من ذخائر التراث العربي، غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر الأزدي. مؤلف هذا الكتاب هو علي بن ظافر الأزدي المصري، ولد سنة 67 و500 بمصر، ودرس في المدرسة المالكية، وكان واحدا من أعلام عصره في الثقافة والفكر والأدب. كان له ميل كبير إلى أهل الآخرة، محبا لأهل الدين والصلاح. أقبل في آخر عمره على مطالعة الأحاديث النبوية وأدمن النظر فيها، وقد توفي في سنة 23 و600 من الهجرة، وترك لنا تراثا نادرا في الثقافة والأدب، فله في مجال التاريخ ذيل المناقب النورية، وقدمه لصلاح الدين الأيوبي، وله كتاب الدول المنقطعة، وله كتاب أخبار الملوك السلجوقية وأساس السياسة. ومما يجمع بين التاريخ والأدب كتاب أخبار الشجعان، كتاب من أصيب ممن اسمه علي وابتدئ بعلي رضي الله عنه وأرضاه، وله كتاب نفائس الذخيرة، وكتاب مكرمات الكتاب، وله كتاب آخر هو بدائع البدائع. ونبقى مع كتابه غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات. من ذخائر التراث العربي، غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر الأزدي. يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. قال علي بن ظافر الأزدي ثم الخزرجي: لم أزل في كل أوان وزمان أسمع من أوصاف المآثر الملكية الأفضلية والمناقب النورية السلطانية ما تتأرج بذكره المحاضر ويفتتن به البادي والحاضر، وأشاهد من آثاره ما تثنى عليه الخناصر، ويعجب من صدوره من شخص تألفت عليه العناصر، فأكاد أطير إلى تلك الحضرة من الشوق، ويهم عمرو للتوق أن يشب عن الطوق، حتى اتفق لي أن مثلت الحضرة الناصرية، خلد الله لمالكها الملك، وملكه الخلد، وأمده العلو، وأعلى له الأمر، لعزمة كانت من مهمات القلب أمضاها، وحاج في نفس يعقوب قضاها، فحللت بمقامه الأسمى مادحة، ونزلت على دوحة فضله الباسقة صادحة، فرأيت مجدا تقصر دونه مدى بلاغتي النظم والإنشاء، وجودا خضرما لا يحتاج وارده إلى تطويل الرشاء، وحلما لا تجلجله رياح الغضب، وعزما لا تدعيه على صولتها القضب، فاخضرت لما حللت بجانبه سني الغبر، ولما التقينا صدق الخبر الخبر، وأهديت إلى جنابه الأسمى نصر الله عزه، وأعز نصره، وقدر علوه، وأعلى قدره، تحف مدائح الغر وقصائد المزرية ببهجة الزهر، وغمرت النجوم الزهر، وخدمت مقامه بهذا الكتاب الذي ما أظن قريحة أتت بمثاله فيما سلف من الزمن، ولا أظن أن أحدا يجمع مثله فيما بعد. وأين من بعد أن قدمت قبله هذه القصيدة وأودعتها نوعا من جنس ما أودعته فيه من غريب التشبيه، ورفعتها صحبته يوم الأحد لخمس خلون من شهر جماد الآخرة سنة 87 و500 بالعسكر المنصور على تل الحجل بمرج عكة، وهي في صفة العسكر. طربت إلى المعسكر بالشآم ومشي بين أطناب الخيام لدى بيض قوادمهن تهفو تلوح لناظري مثل الحمام. كأن الأرض أضحية إذا ما حكت بخيامها بيض النعام. وفي هذه القصيدة وخندق عسكر الإفرنج يحكي عليه الخيل درا في نظامي، تراه خلفه الكومان يبدو كمنطقة علت رتفي غلامي، وخيل الشرك تركض خلفه في ذيول خيامهن على الدوام، حتى يقول في نهايتها: فخير الشعر أكرمه رجالا، وشر الشعر أقوال الضغام. وعش لازلت مجتنب الرزايا، وذم لازلت مرعي الزمام. بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم. أما بعد، حمدا لله العزيز القهار، عالم خفايا الأسرار وبوادي الأجهار، المنزه غيبه عن الإشهار والإظهار، مقدر كل ما يحدث في سواد الليل وبياض النهار، المتكفل للإسلام بأعلى المنار، المؤلف بين قلوب أهله فأصبحوا بنعمته إخوانا بعد أن كانوا على شفا جرف من النار، الذي لا ينجو مما قدره دان ولا عالي، ولا يحصن مما يريده سهول الظباء ولا أوعار الأوعال. أشهد أنه لا إله إلا هو الكبير المتعالي، والصلاة على محمد نبيه وعبده، وعلى أصحابه الذين هم أفضل الخلق من بعده. فإن الأرض لما أخذت زخرفها وزينت، وظهرت علامات سعدها وتبينت، وتسلمت من الخطوب كتاب أمانها، وعاد ربيعا كل زمانها، وتحلت بعقود من جواهر زهرها النضر، وطال عمر ربيعها الخضر، وأصبحت لأهلها بعد أن طالت شراستها، ولانت لأربابها لما حسنت سياستها، ووصلت لأرباب الفضائل وكانت هجرت، وهب عليهم نسيم أصائلها بعد أن هجرت، ويسرت عليهم أمورهم وكانت عسرت، وأطلقتهم من وثاق الفقر بعد أن قصرت وأسرت. وبعد ذلك يقول المؤلف في مقدمته: ولما كان المملوك، يقصد نفسه، ممن يشرف بوطء البساط الكريم ويميز بانتسابه إلى المقام العظيم، تأكد الوجوب عليه في توالي ما يخدم به من خدمه، وتعين له ذلك لأن يلتحق بمن اشتهر بألويته في الخدمة وقدمه، فنظر فيما يخدم به الجناب الأسمى زاده الله سموا وعلوا، فوجد فن التشبيه بين الأشعار عالي القدر نابه الذكر، لا يمكن كل الناس سلوك جادته، ولا يقدر إلا اليسير منهم على إجادته، حتى استهوله أكثر الشعراء واستصعبه، وأبى بعضهم أن يجهد بأن يروض مصعبه، وقالوا: إذا قال الشاعر كأن فقد ظهر فضله أو جهله. ولم يجد أحدا من المؤلفين ولا مصنفا من المصنفين اشتغل بتمييز ذهبه عن مدره، ولا خاض في بحاره لاستخراج درره، ولا انتقى خلاصة من خبثه، ولا فصد جده من عبثه، فاختار هذا المجموع شهد الله من أكثر من 15,000 ورقة، وجمع فيها جملا من غرائب أبياته ومعجزات آياته، ليكون أنسا للمجلس الأسمى في هذا الوقت وأمثاله، وطليعة لما بعده مما يرد عليه الأمر باقتفاء مثاله، واختصره غاية الاختصار، واقتصر على المحاسن أشد الاقتصار، لمعرفته باشتغال المجلس الأسمى بتدبير الكتائب وتجهيز العساكر والمقالب، وحسن القيام بإيالة الخلائق، وتعلقه من أمر الحروب بأشد العلائق، والمملوك يستعين بالله تعالى ويسأله أن يرزقه من المجلس موافقة الغرض، ويقويه من الخدمة على أداء مفترض. وهذا حين نبتدئ مستعينا بالله ومتوكلا عليه راغبا في العصمة من الغلط إليه بعد تسمية الكتاب وتبويبه وتنميق مقصده وترتيبه. أما الاسم فغرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، ومقصود الكتاب ينحصر في 6 أبواب: الباب الأول في تشبيه الأجرام العلوية، الباب الثاني في تشبيه المياه والأنهار، الباب الثالث في تشبيه الأنوار والأثمار والنبات، الباب الرابع في التشبيه الواقع في الخمريات، الباب الخامس في التشبيه الواقع في الغزل، الباب السادس في تشبيهات مختلفة. والباب الأول من هذا الكتاب غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات فيه 10 فصول يتحدث عن أجمل التشبيهات التي تحدثت عن الأجرام السماوية. فيبدأ في الفصل الأول في ذكر التشبيه الواقع في الهلال، ويختار من شعر ابن المعتز قوله: وقد بدت فوق الهلال كروته كهامة الأسود شابت لحيته، وكذلك قوله: أهلا بفطر قد أنار هلاله الآن فاغض على الشراب وبكري، وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري. وأخذ هذا المعنى ظافر الحداد وهو من شعراء الإسكندرية فقال: والجو من شفق الغروب مفروز فحديقة حفت بورد أحمر، وبدا الهلال لليلتين كأنه فتر حوى تفاحة من عنبر. وأخذ ابن قلاقس وهو من شعراء مصر في العصر الفاطمي وكان سكندرانيا قول ابن المعتز وزاد عليه زيادة من قبل الصنع فقال: انظر إلى الشمس فوق النيل غاربة، وانظر لما بعدها من حمرة الشفق، غابت وأبقت شعاعا منه يخلفها كأنما احترقت بالماء في الغرق، وللهلال فهل وافى لينقذها في إثرها زورق قد صيغ من ورق. وهناك نماذج كثيرة تتعلق بالحديث عن الهلال، من ذلك ما قاله الوأواء: هلالها من خلل السحاب كمذهب النون من الكتاب أو طرف السيف من القراب. ولشاعر كأبي عبد الله بن الحداد الأندلسي يقول: وبدا هلال الفطر فيها سائرا وسط السماء كأنه العرجون، فكأن بان الصوم خط بجوه خطا دقيقا بان منه النون. ويقول التميمي: إذا استثبتته العين لاح كأنه وقد كان يخفى في الدجى خط مفرق، وأضمره الإسهاد حتى كأنه على الأفق الغربي قوس مفوق. وفي الفصل الثاني في تشبيهه مع الثريا وسائر النجوم، ومن أحسن ما سمع المملوك في ذلك هذان البيتان وهما منسوبان لابن المعتز: كأنما الليل والهلال وقد بدت نجوم السماء منقضة، رام من الزنج قوسه ذهب ينثر منه بنادق الفضة. ولشاعر يقول عن كوكب الزهرة: قارن الزهرة الهلال وكانا في افتراق من غير صد وهجرة، وإذا ما تقارنا قلت طوق من لجين قد ركبت فيه ذرة. ولعلي بن ظافر الأزدي مؤلف الكتاب في وصف القمر مع الليل والنجوم: والليل قد أبدى الثريا جنحه فكأنه موسى يضم يمينه، وكأن بحر الليل درج أسود خط الهلال به بتبر نونه. وقال: انظر إلى جو السماء وقد بدا فيه الهلال لدى نجوم كاللهب، وكأن جنح الليل ثور أبلق وهلاله فيه قرون من ذهب. وله أيضا: ولاح في الغرب هلال حكى مع الثريا في الدجى حين لاح، فخ نضار قد رأى شخصه طير فأهوى نحوه بالجناح. وفي الفصل الثالث يتحدث عن تشبيهات القمر عند انتصافه وكماله، ويختار قول أبي بكر الخالدي حينما يتحدث عن البدر فيقول: والبدر منتقب بغيم أبيض هو فيه بين تخفر وتبرج، كتنفس الحسناء في المرآة قد نظرت محاسنها ولم تتزوج. ولشاعر من القيروان يلغز في القمر ويشبهه في حالات مختلفة، مستغلا ذلك أثناء مدحه المعز بن باديس ملك القيروان. يقول إبراهيم بن محمد المرادي القيرواني: دع ذا وقل للناس ما طارق يطرقهم جهلا ولا يتقي، ليس له روح على أنه يركب ظهر الفرس الأبلق، شيخ رأى آدم في عصره وهو إلى الآن بخد نقي، هذا ويمشي الأرض في ليلة أعجب به من موثق مطلق، وتارة يوجد في مغرب وتارة يوجد في مشرق، وتارة تبصره عائما يسري بشاط البحر كالزورق، وتارة تلقاه في لجة من فوقه الماء ولم يغرق، وتارة تحسبه وهو في سترته والبعض منه بقي، ذبابة من صارم مرهف بارزة من جفنه المطبق، ذو زوجة أضحى له حسنها يختطف الأبصار بالرونق، حتى إذا جامعها يرتدي بحلة كالورق المحرق، وهو على عادته دائما يجامع الأنثى ولا يلتقي، ثم يجوب القفر من أجلها مشتملا في مطرف أزرق، وجسمه من ذهب جامد وجلده صيغة من الزئبق، ثم يرى في حين إتمامه مثل مجن الحرب للمتقي، وهو إذا أبصرته هكذا أحسن من مصاحبة القرطق، كأنه وجه المعز الذي تاه به الغرب على المشرق. وفي الفصل الرابع ما يتعلق بوصف القمر ووصف ضوئه على الماء، يختار المؤلف قول القاضي التنوخي: لم أنس دجلة والدجة متصوب، والبدر في أفق السماء مغرب، فكأنها فيه رداء أزرق وكأنه فيها طراز مذهب. وللمؤلف وهو علي بن ظافر الأزدي في هذا المعنى يقول: والليل فرع بالكواكب شائب، فيه مجرته كمثل المفرق، ولربما يأتي الهلال ببحره متصيدا حوت النجوم بزورق، حتى إذا هبت على الماء الصبا وألاح نور تمامه بالمشرق، أبدى لنا علما بهيجا مذهبا قد لاح من تجعيد كم أزرق، وحكى برادة عسجد قد رام سائغها يؤلف بينها بالزئبق. وفي الفصل الخامس ومن أحسن ما قيل في تشبيه ضوء القمر على الماء قول ابن المعتز ووصف إبلة: فتبدى لهن بالنجف المقفي ماء صافي الجمام غري، يتمشى على حصن يسلب الماء قذاه فمتنه مجلي، فإذا قابلته ذرة شمس خلته كسرت عليه الحلي. ويذكر لأبي الصلت أمية في يوم المهرجان: أبدعت للناس منظرا حسنا لازلت تحيي السرور والطلب، ألفت بين الضدين مقتدرا فمن رأى الماء خالط اللهب، كأنما الماء والشموع به أفق سماء تألقت شهبا، قد كان من فضة فصيره توقد النار فوقه ذهبا. وفي الفصل السادس فيما قيل في تشبيه الثريا، أحسن ما قيل فيها قول الحاتمي وهو أبو علي محمد بن الحسن المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة: وليل أقمنا فيه نعمل كأسنا إلى أن بدا للصبح في الجو عسكر، ونجم الثريا في السماء كأنه على حلة زرقاء جيب مذنر. ولابن حمديس وهو من كبار الشعراء الأندلسيين: وليل رسولنا في عباب ظلامه، إلى أن طفى للصبح في أفقه نجم، وكأن الثريا فيه سبع جواهر يفصلها جزع به فصل النظم، وتحسبها في جحفل الليل ثرية عمائمهم بيض وخيلهم دهم، كأن السها مضنا أتوه بنعشه ذووه فظنوا أن موتته حتم. ويقول ابن رشيق في كوكبي المريخ والمشتري: رأيت بهرام والثريا والمشتري في العيان كرة كراحة خيرت فحارت ما بين ياقوتة وذرة. وفي الفصل السابع ما قيل في سائر النجوم من تشبيه، اختار المؤلف لظافر الحداد من قصيدة: كأن نجوم الليل لما تبلجت توقد جمر في سواد رمادي، حكى فوق ممتد المجرة شكلها قواقع تطفو فوق لجة وادي، وقد سلحت فيه الثريا كأنها بنيقات وشي في قميص حدادي، ولاحت بنو نعش كتنقيط كاتب بيسراه للتعليم أحرف صادي، إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه رداء عروس فيه صبغ مدادي. وفي الفصل الثامن فيما قيل في تشبيه قوس قزح والثلج والبرق والغيم، ومن أحسن ما قيل في قوس قزح قول سيف الدولة بن حمدان وينسب إلى ابن الرومي وهو الصحيح: وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وفي أجفانه سنة الغمض يطوف بكاسات العقار كأنجم فمن بين منقض علينا ومنفض، وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا على الجو ذقنا والحواشي على الأرض، يطرزها قوس الغمام بأصفر على أحمر في أخضر تحت مبيض، كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض. وفي الفصل التاسع من هذا الباب الأول من كتاب غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، يتحدث المؤلف عن تشبيه المجرة، يقول ابن المعتز من قطعة وينسب إلى الخباز البلدي: وكأن المجر جدول ماء نور الأقحوان من جانبيه. ويتحدث عن ذلك المؤلف ويقول: إن المهذب بن الزبير قد أخذ هذا المعنى وزاد عليه شيئا من الصناعة فقال: وترى المجرة في النجوم كأنها تسقي الرياضة بجدول ملآن، لو لم تكن نهرا لما عامت به أبدا نجوم الحوت والسرطان. والفصل العاشر من الباب الأول وهو آخر فصول هذا الباب في تشبيه الصبح، يقول المؤلف: قال أبو بكر الخالدي من قصيدة ووصف ديكا: مطرب الصبح هيج الطرب، لما قضى الليل نحبه انتحب، مفرد تابع الصياح فما يدري رضا كان ذاك أم غضب، ما تنكر الطير أنه ملك لها فبالتاج راح معتصبا، طوى الظلام البنود منصرفا لما رأى الصبح ينشر العذب، والليل من فتكة الصباح به كراهب شق جيبه طربا. ويختتم هذا الفصل بمختارات لابن وكيع التنيسي وهو من شعراء مصر في العصر الفاطمي: والفجر قد خالط بالنور الغسق، فجاء في هيئة طرف ذي بلق، تبسم الزنجي عن ثغر يقق، واليقق الأبيض الناصع البياض. غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر الأزدي. وفي الباب الثاني يقسم المؤلف هذا الباب 5 فصول، وقد جعل عنوانا لهذا الباب هو في التشبيه الواقع في صفات المياه والأنهار والغدران، ويتحدث في الفصل الأول فيما قيل في الأنهار عند تجعيدها بمر الرياح عليها. يقول: ومن أحسن ما قيل في ذلك قول الأمير تميم بن المعز: يوم لنا بالنيل مختصر، ولكل وقت مسرة قصر، والسفن تصعد كالخيول بنا فيه، وجيش الماء ينحدر، وكأنما أمواجه عكن، وكأنما ذاراته سرر. وقال ابن وكيع في تشبيهه بالعكن: خذها بكفي فاتل الجفون، على خليل أملس المتون، أمواجه كعكن البطون، ذي زرد كالزرد الموضون، كسلخ أيم أو كسلخ نون. ولابن رشيق القيرواني: قم فاسقني قهوة إذا انبعثت في باخل جاد بالذي ملكه، لو خامرت صخرة بثورتها لأحدثت في سكونها حركة، على غدير إذا الصبا درجت في متنه أظهرت لنا حبكه، كأن أيدي الرياح قد بسطت لنا على وجه مائه شبكة. وقول المعري أبي العلاء: وكم تصيدت والصبا شركي، سربا ضباء ألحاظهن ضبا، على غدير بروضة نظمت نوارها حول بدره شهبا، يدق فيه الغمام أسهمه فيكتسي من نصالها حببا، ويعجم الطل ما تخط على صفحتيه مر شمأل وصبا، ضروب وش كأنما خلع الأيم عليهن برده طربا. وفي الفصل الثاني من هذا الباب يجعله المؤلف تحت عنوان في تشبيه الأنهار الهادئة والغدران الساكنة، فيختار قول أبي فراس الحمداني: وكأنما البرك الملاء يخفها، أنواع ذاك النبت والزهر، بسط من الديباج بيض فروزت أطرافها بفرواز خضري. وللأمير تميم بن المعز في بركة الحبش وخليج بني وائل: كأن البركة الغناء لما غدت بالماء مفعمة تموج، وقد لاح الضحى مرآة قين قد انصقلت ومقبضها الخليج. ولابن حمديس في بركة شقها نهر قوله: وزرقاء في ليل الشباب تنبهت لتحبيكها ريح تهب مع الفجر، يشق حشاها جدول متكفل بسقي رياض النبت في حلل الزهر، كما ضرب المقدام بالسيف دارعا بدرع فشق الصدر منه إذا الخصر. أما الفصل الثالث فهو في ذكر التشبيه الواقع في تغير ماء الأنهار بالمدود. يختار الشاعر قول الأمير تميم بن المعز: أما ترى الرعد بكى واشتكى، والبرق قد أومض واستضحكى، وانظر إلى غيم كصبغ الدجى أضحك وجه الأرض لما بكى، وانظر لماء النيل في مده كأنما صندل أو مسكا. والفصل الرابع فيما يتعلق بوصف الأنهار وذكر ما قيل من التشبيه في المراكب، ومن جيد ما قيل في ذلك قول بعضهم: تجول على لج تيارها من الخيل دهم بلا أبلق، زبزاب تحكي إذا ميزت عقارب تسعى على زئبقي. وفي الفصل الخامس في تشبيه الفوارات وما شابهها، حيث يختار قول السري من قصيدته: رفعت إلى الجوزاء فواراتها عمدا تصاب بوثبها الجوزاء، كادت ترد على الحيا ألطافه لو لم يمل أطرافهن حياء، مثل القنا الخطي قوم ميله وجرت عليه الفضة البيضاء. وآخر ما يختار في هذا الباب، وقال يعلي بن إبراهيم الإدريسي في صور نحاس تقذف الماء من أفواهها وتنبذ الماء من أفواهها صور منها وتحسبها والماء مرتدف، تثاءبت في أوان القر واحتفلت أنفاسها والهوى في جسمها كثف. من ذخائر التراث العربي، غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر الأزدي. وفي تشبيه الأزهار يختار ابن ظافر الأزدي مقطعات شعرية لكبار الشعراء، فمن أحسن ما قيل في النرجس قول ابن وكيع التنيسي: اشرب فلست على صحو بمعذوري، واطرب على صوت نايات وطنبوري، أما ترى النرجس الريان يلحظنا كأن أجفانه أجفان مخموري، كأن أصفره في وسط أبيضه قراضة أودعت أحشاء بلوري، أما تراه ومر الريح يعطفه كأنه زعفران وسط كافوري، إذا بدا في اختلاف من تلونه أراك كيف امتزاج النار بالنور. وللأمير بن المعتز: وعجنا إلى الروض الذي طله الندى، وللفجر في ثوب الظلام حريق، كأن عيون النرجس الغض بينه مداهن ذر حشوهن عقيق، كأن جمان الطل في جنباتها بكاء جفون دمعهن خلوق. وكتب ابن الرومي: أدرك ثقاتك إنهم وقعوا في نرجس معه ابنة العنب، وهم بحال لو بصرت بها سبحت من عجب ومن عجب، ريحانهم ذهب على درر وشرابهم درر على ذهب. وقال الطغرائي في الورد الأصفر: شجرات ورد أصفر بعثت في قلب كل متيم طربا، خرطت بنود زبرجد حملت أجوافها من عسجد أهبا، فإذا الصبا فتقت كمائمها سحرا ومال الغصن وانتصبا، شبهتها بخريدة وضعت في الخضر من أثوابها لهبا، سبكت يد الغيم اللجين لها وكسته صبغا مونقا عجبا، يا من رأى من قبلها شجرا سقي اللجين وأثمر الذهب. وقال غيره: والورد والطل عليه في الورق كخد خجلان بدا فيه عرق. ولبعضهم في حديث عن زهر البنفسج: ما البنفسج في أغصانه فحكى زرق الفصوص على خضر القراطيس، كأنه وهبوب الريح تعطفه بين الحدائق أعراف الطواويس. وقال ظفر الحداد في الورد الأصفر: والأصفر الخيري صلبان زهد بصحيح قسمتها على الصناع، كقرادة الدينار قسم خمسة وأعيد مصفوفا على أرباع. وقال ابن حنديس الصقلي في النيلوفر: ونيلوفر أوراقه مستديرة يفتح فيما بينهن له زهر، كما اعترضت خضر التراس وبينها عوامل أرماح أسنتها حمر. ولأبي حسن الصقلي في الحماحم: أنا بالريحان مفتون ولا مثل الحماحم، فتأملنه تجده عذرا لصب القلب هائم. لامه الجند بخضر القنص في حمر العمائم. ولابن الرشيق القيرواني في شقائق النعمان: رأيت شقيقة حمراء باد على أطرافها لطخ السواد، تلوح بها كأحسن ما تراه على شفة الصبي من المداد. ولابن ظافر الأزدي يقول: يا صاحبي قم فانظر الدنيا فقد جاءت لبهجتها بأحسن منظر. أو ما ترى جيش الشتاء لما مضى لقتال جيش ربيعنا لم ينصر، بل فر منهزما وطبل رعوده عطل وبيض بروقه لم تشهر. وأتى بعسكره الربيع ففرقت فوق البسيطة جند ذاك العسكر، وغدت له خضر الزروع كأنها قد ألبست حلق الحديد الأخضر. فبكل خضراء النبات كتيبة فيها شقائقه كبند أحمر. وللشاعر أيضا قوله: ألا حرست من روضة قد حللتها وقد رق فيها ماؤها وهواؤها، وقد أشرعت فيها الجداول جريها إلى شجر منها يجيء نماؤها، ولاح لنا زهر الشقائق يانعا كمثل زنوج درجتها دماؤها. فمن كل قاع أخضر وشقيقة كتيبة حسن وهي فيها لواؤها، وغنت على الأوراق ورق كأنها لإطرابنا قد طال منها غناؤها. تعجبت منها ألبست من سوادها حدادا وقد أسجى القلوب بكاؤها، وأعجب من رقش المياه وقصدها زمرد أشجار الربا وهواؤها. من ذخائر التراث العربي: غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر الأزدي.